إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم مجدداً في هذا البيت المبارك وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ينقسم الناس في مثل هذه الأحداث الجسيمة التي تمر بالأمة إلى أقسام. قسم نسأل الله السلامة والعافية لا يبالي بأحوال الأمة ولا بما يحل فيها، لا يبالي بأخبار الموت والقتل ولا بشلالات الدماء التي تسيل في الأمة منذ ما يقارب السنتين، همه كيف يأكل ويشرب، وهمه كيف ينام ويقوم، وهمه كيف يبيع ويشتري ويجني المال. إن كلمته عن شيء من أخبار الأمة لقال لك بلسان المقال أو بلسان الحال: لا دخل لي، تعبنا ومللنا. فهذا عبء على الأمة وانتسابه للأمة بالاسم فقط. وقسم آخر يهتم للأمة ويغار على الأمة، لكنه لم يضع لنفسه بعد مشروعاً، ولم يضع لنفسه عملاً، ولم يقدم لنفسه دوراً، ولم يقف في صفوف المتحركين للأمة. يقول لك: أنا أحب أن أعمل وأغار على الأمة وأتضايق لما أسمع من أخبار الأمة، لكني كذلك منشغل. هذا أفضل من الأول، لكن هذا الهم فقط لا يكفي. فكما أنك تهتم لحالك ولدنياك ثم تتبع الهم بالعمل، كذلك الدين ينبغي أن يكون. والقسم الثالث نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء تجاوزت الغيرة عنده القلب والباطن، وتحولت عنده لمشروع عملي، بحث عن نفسه وبحث عن قدراته التي أعطاه الله إياها، ثم طورها ووضع نفسه في صفوف المتحركين للأمة بما يستطيع وبما يقدر، حتى إذا سئل يوم القيامة: ماذا عملت وماذا فعلت؟ لقال: يا ربي، قمت بما أستطيع وقمت بما أقدر حتى لا أكون يوم القيامة ممن ترك العمل للدين. أيها الأحبة في الله، نحن في ختام العام الدراسي وفي نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، ومع طول النهار ومع قصر الليل ومع أحداث الأمة العجيبة السريعة المتسارعة التي يدخل فيها دول عظيمة، ومع كل هذا الأمر ومع نهاية العام الهجري وبداية العام الهجري الجديد، لابد أن نتساءل من أين نبدأ وماذا أفعل، من أين أبدأ وماذا أفعل، وقد خرجت من موسم رمضان ثم أتبع بموسم العشر من ذي الحجة، حج الحجاج وتعبد المتعبدون وصام الصائمون وقام القائمون ودعا الداعون في عرفة. بعد هذه المواسم ماذا أفعل؟ كيف أخطط لحياتي؟ من أين أبدأ؟ نبدأ أيها الأحبة في الله بما بدأ به الله وبما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللبنة الأولى التي قام بها نبيكم صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مباشرة إنها صناعة الرجال. قبل الخلافة الإسلامية وقبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، قام نبيكم صلى الله عليه وسلم في دار صغيرة لم يكن هنالك مسجد، لا المسجد الحرام يمكن أن يصلي فيه وأن يجتمع فيه مع الرجال، ولم يكن المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى، لم يكن إلا دار لشاب من شباب الصحابة اسمه الأرقم ابن أبي الأرقم، اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بأعظم مهمة هي اللبنة الأولى في قيام المجتمعات وفي بناء الأمم، إنها صناعة الرجال. وبدأ نبيكم صلى الله عليه وسلم بالأشبال، فهذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يحدث ابنه خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه يقول: قال لي أبي: أتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. أخذوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمثال هذه النماذج، نماذج الأشبال من الصحابة التي عندها القدرة للتعلم والتي عندها القدرة لخدمة الدين وخدمة الإسلام. فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: وكنت أحفظ 14 سورة من القرآن. قالوا له: يا رسول الله، هذا الغلام بيحفظ سورا من القرآن الكريم. فأعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لي: يا زيد، تعلم لغة يهود، فإني لا أأمن على يهود من كتبهم. طالما عندك قدرة وطالما عندك قوة للحفظ وطالما أن الله تعالى حباك وأعطاك هذه القدرات، تعلم الآن لغة يهود. قال: فغبت عنه 15 يوما فحذقته. 15 يوم اتعلمت لغة اليهود، فكنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب وأقرأ الكتب التي تأتيه من يهود. هذا زيد رضي الله تعالى عنه. ويروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع الصفوف في غزوة بدر، فنظرت إلى يميني وإلى يساري فإذا أنا بين غلامين. والغلام من كان دون سن البلوغ 11 12 13 سنة. فإذا أنا بين غلامين فتمنيت أني لو كنت بين أضلع منهما، يعني بين رجلين شابين قويين حتى أحمي نفسي. الإنسان في المعركة ينظر من عن يمينه ومن عن يساره، إذا هجم عليه أحد يوجد من يدافع عنه. قال: فتمنيت أني لو كنت بين أضلع منهما. قال: فإذا بالأول يغمزني، فنظرت إليه فقلت: نعم. فقال: يا عمي، وهو كان صغير، يا عمي. فقال: نعم. فقال: هل رأيت أبا جهل؟ فقلت في نفسي: وماذا يريد بأبي جهل؟ أبو جهل كلمة عظيمة، كلمة كانت تخيف العرب، كلمته اسمه أصلا ناهيك عن بدنه، طول مع عرض مع جثة مع قوة مع هيبة. فقلت وماذا تريد من أبي جهل؟ فقال يا عمي سمعت أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي فصلوا عليه، سمعت أنه يؤذي النبي بكلامه فإني أريد قتله. فسكت، بقول عبد الرحمن سكت، يعني لسان حالي عم بقول لي عم بقول تخليك بحالك، شو بدك بأبو جهل؟ قال فإذا بالآخر يغمزني، فنظرت إليه فقلت يا عمي أين أبا جهل؟ فقلت وماذا تريد منه؟ قال سمعت أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هما يتكلمان إذا بأبي جهل يسير بين الناس عم بحضر للمعركة، فقلت لهما هذا أبا جهل؟ قال فانقضى عليه كالصقور فقتلاه. ثم ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقان، يقول كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته يا رسول الله. فقال هل مسحتما الدم عن سيفيكما؟ قال لا. قال فأخرجا السيوف، فقال صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرهما كلاكما قتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتربية الأجيال مع شدة الأذى الذي لقاه صلى الله عليه وسلم في مكة، لكنه يعلم أن الأمر لا يكون بكن فيكون مع قدرة الله على ذلك، مع أن الله تعالى قادر أن يدعوه نبيه صلى الله عليه وسلم يا ربي أهلك أهل مكة، استجب لنا، انصرنا، والله قادر. لكن هنالك من سنن، لا بد من صنع الرجال، لا بد من تربية الأشبال. هكذا بدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم في وقت قصير فيما يقارب العشر سنوات، أسس صلى الله عليه وسلم أجيالا من الرجال والنساء والأشبال والكبار والصغار يحملون هم الإسلام على الأكتاف. فعندما توفي صلى الله عليه وسلم إذا بأول رجل رباه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل نفس الهم، ويقول رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أينقص الدين وأنا حي؟ لذلك أيها الأحبة في الله، يقول عمر رضي الله تعالى عنه إني لا أكره نفسي على الجماع. وصل عمر رضي الله تعالى عنه إلى مرحلة خرج فيها عن شهوة نفسه، إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يكرمني الله تعالى بنسمة توحد الله. لما الزواج؟ لما تتزوج؟ ما مقصود الزواج؟ جل الشباب إلا من رحم الله همه من الزواج الشهوة، وهمه من الذرية أن يذكر بعد الممات، حتى أذكر، حتى يبقى اسمي، حتى لا أموت وحيدا في البيت، حتى يكون هنالك من يخدمني. كل هذه المقاصد ليست هي مقاصد الذرية. مقاصد الذرية أن ترى ولدك بين يديك يسجد ويركع بين يدي الله، يسبقك إلى الصلوات، يسمع القرآن بين يديك، يخدم الدين، كبرت فإذا هو بين يديك يخدم الدين. هذا مقصد الذرية، وإلا كل المقاصد الأخرى يشترك فيها المسلم مع غيره. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذلك الشبل الذي تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، علم رضي الله تعالى عنه أنه لا ينبغي للمرء أن يكون سبهللا، فقال رضي الله تعالى عنه إني أكره المرء أن يكون سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. أعظم كلمة، أخطر كلمة نسمعها من شبابنا اليوم فاضي. شو فاضي؟ ما انتشرت المقاهي في بلادنا إلا عندما انتشر الفراغ، وما انتشر الفراغ إلا عند غياب المشاريع، إلا عند غياب الأهداف، إلا عند غياب المخططات. تجلس مع الشباب الأبطال، وإن كانوا بإذن الله تعالى الآن قلة لكن سيكونون كثرة، لأن الله تعالى وعد الأمة بالخير، تجده يضع لنفسه مخططا من شبابه ابن الخمس والسبعة والعشر سنوات، ماذا تريد؟ أين تريد أن تصل؟ ولك يا شيخ أنا بالعمر الفلاني بدي يكون حافظ، بالعمر الفلاني بدي يكون متقن لديني ودنياي. أنا لا أتكلم فقط عن مخططات الدين، عن مخططات الدين والدنيا. هذا زيد الذي أخبرتكم قصته رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم لغة يهود، وكان حافظا للقرآن. لذلك وضع المخططات، ذهب أحد الإخوة لزيارة لليابان فقال لي: يا شيخ، حتى المقاهي في اليابان لا تجد فيها شباب يجلسون الساعات بلا أي عمل، سامحوني بالعمية يعني بطحنك، بس أبدا جل من يجلسون في تلك الدول التي تحترم الأوقات، تعرفوا فيها كيف يحترم الأوقات، حتى هو قاعد بالمقهى حاطط اللابتوب أمامه عم يشتغل مشروعه، لأنه وضع لنفسه هدفا، وضع لنفسه مبتغا يريد الوصول إليه. لذلك يحدث الإمام الذهبي عن الإمام النووي رحمه الله أنه لو قسمت مؤلفاته على حياته لكان قد كتب في اليوم، ألف في اليوم أكثر من 40 صفحة. جيب كتاب اقرأ لي 40 صفحة، إدي بدك وقت لا يقل عن 4 ساعات، لا يقل عن 4 ساعات قراءة، كيف تأليف وعمره صغير؟ انظر إلى الشافعي، كان يتيما، كان فقيرا، لا تجد أمه ما تنفق عليه، لا تجد أمه ما تنفق عليه للتعليم. سأل بعض الشباب اليوم: الأباء بيدفعوا على أبنائهم الكثير من الأموال، وإذا جاء ليضعه في دورة قرآنية أو يضعه مع شيخ يعلمه القرآن يستغلي بعض الأموال التي يدفعها. كان فقيرا وكان يتيما وأمه فقيرة، فما قال: أنا فقير ما أقدر أتعلم، بل قال لشيخه: لا أجد مالا فماذا أفعل؟ فقال له شيخه، وكان يراه حاذقا، فقال له شيخه: بدل الأجرة التي تعطيني إياها تجلس مكاني عندما أذهب للاستراحة. فوافق رضي الله تعالى عنه على ذلك، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك البخاري، وكذلك السيوطي، وكذلك كبار علماء الأمة، تربوا من زمن الصغر، هكذا بناء الأشبال. لذلك أهيب بكل أب، أهيب بكل أم، أهيب بكل من أكرمه الله تعالى بالذرية الصالحة أن يحضر نفسه للسؤال يوم القيامة. فوالله لو أحضرت لهم الأموال واشتريت لهم البيوت والعقارات واشتريت لهم السيارات ووضعتهم في أفضل المدارس والجامعات، السؤال الأول الذي ستسأل عنه يوم القيامة: هل علمت ولدك الدين؟ هل علمت بنتك الدين؟ أم عملت كل حياتك وأفنيت عمرك لتعطيهم مالا يعصون الله فيه بعد الممات؟ لذلك ما أتمنى به لإخواننا جميعا في هذا المسجد وفي هذه المدينة وكل من سيسمع الخطبة، ألا يبقى منا واحد إلا يرسل ولده في هذا الصيف إلى دورات القرآن الكريم ودورات العلوم الشرعية والدورات التي تبني النفوس وتصنع الرجال. ونحمد الله جل جلاله أن مدينتنا بفضل الله تعالى مليئة بهذه الدورات، وأن الكثير من المساجد فيها بفضل الله تعالى أقام دورات متنوعة مباركة. لأني لا أرى أمرا يقر عينك ولا أرى منظرا يقر عينك أجمل ولا أعظم من هذا المنظر، أن يقر الله تعالى عينك بصلاح الذرية. وكل من يستطيع من إخواننا من الشباب من عندهم قدرات لخدمة هذه الدورات بالتطوع أو بغير ذلك فليتقدموا. الشاب يقول: طب يا شيخ، هذه الخطبة مش لي، أنا لسه مش متزوج وما عندي أولاد، ماذا عندك من قدرات؟ اذهب إلى مسجدك الذي تصلي فيه، قل لهم: أنتم أقمتم دورة للأشبال، أنا عندي قدرة بكذا وكذا، ماذا أستطيع أن أفعل بالمال أو بغيره؟ لابد من دعم هذه المحاضن، ففي مثل هذه المحاضن يتربى الرجال، في مجالس القرآن والأحاديث الصحاح تتخرج هذه الأشبال التي بإذن الله تعالى يقر الله عين الأمة بها، وتكون سبباً في فتح البلاد التي احتلت، في تطهير المقدسات التي دنست من بني صهيون. لذلك أيها الأحبة في الله، احذروا من الدورات التي تعلم أبناءكم وبناتكم الاختراط وتعلمهم الموسيقى. مش الهم تسجل ابنك بأي دورة بعدين يرجع الولد على البيت وتعلم الموسيقى والرقص والاختلاط وغير ذلك. اسأل عن الدورة ماذا يتعلم فيها، تابعه، راجعه، اجلس معه في البيت كلما يرجع، ماذا تعلمت وماذا استفدت، حتى تكون هذه الدورات مثمرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أكرمنا الله تعالى من أيام بالعودة من أداء فريضة الحج، ونسأل الله تعالى القبول لنا ولجميع حجاج بيت الله الحرام. رسائل سريعة تتعلق بهذا الأمر. رسالة لمن لم يحج بعد، لفت نظري وهذا يلفت نظري في كل عام أن جل من حج من الحجيج هم من كبار السن، يوجد شباب لكن جل من حج من كبار السن، وهذا له أسباب، ومن أسبابه أن هنالك مفهوما خاطئا منتشرا بين شبابنا وبين إخواننا أن الحج لكبار السن فقط، أن الحج لمن جاوز 60 أو 70 أو 80 أو أكثر من ذلك، وأن الحج إذا شرفت على الخروج من الدنيا تذهب للحج ثم تخرج من الدنيا. ولا أدري مصدر هذا الخبر ومصدر هذا الفهم، مع أنك لو سألت الحجاج لقالوا لك يا ليتنا حججنا عندما كنا شبابا، فلذة الحج بالشباب ولذة الحج بالقدرة والطاقة للحج. أو أن السبب الثاني للتأخر عن الحج عدم فهم الترغيب له وعدم التذكر أنه من أركان الحج، فكما أنك تحرص على الصلاة وكما أنك تحرص على الجمعة والجماعات لابد أن تحرص على الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من مات ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، مات ولم يحج فميتته كميتة اليهودي أو النصراني أو كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور هو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، وأخبرنا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن الحاج إذا عاد عاد كيوم ولدته أمه، وأن الحجاج هم وفد الله دعاهم فلبوا دعوة الله جل جلاله. وفي الحج طعم، وفي الحج لذة، وفي الحج قرب، وفي الحج صلة. لا أظن خطيبا ولا مفوها ولا كاتبا ولا شاعرا يمكنه أن يعبر عنه، فلا يمكن أن تتذوق لذة الحج ولا أنسه حتى تتذوقه. قد يقول قائل شكلك يا شيخ نسيان إديش عم بتكلف الحج السنة، وما تعلم كم رواتبنا وغير ذلك. اسمع هذا الخبر، بعد أحد الطوافات التي أكرمنا الله تعالى بها في الحج وكنت أنتظر الحملة التي معنا، فأخبرني أحد الإخوة وهو من خلدة من لبنان كان معنا في الحج، قال يا شيخ تعرف كيف حجينا السنة؟ قلت لا. قال يا شيخ أنا أعمل في فندق في لبنان، وجاء السنة الماضية أحد الحجاج من الإمارات ليحج من لبنان لكنه حجز في الفندق قبل أسبوع ليتحضر للحج، فكنت أنزل الحقائب وأحمل الحقائب، هاي مهمتي، وعلمت أنهم يريدون الحج فحدث نفسه بالحج، ولعله حديث صادق والله أعلم. المسألة مسألة صدق القلوب. فعند انتهاء الوقت الذي جاء به هذا الرجل مع أمه وأرادوا الحج، فقالت له أمه، أم هذا الذي كان في الإمارات ويريد الحج، فقالت لهذا الرجل الذي كان معها هل حججت يا بني؟ قال لا والله حج، وين بدي حج، ما عندي قدرة للحج. فقالت له أبشر إن شاء الله العام القادم تكون مع الحجاج. فبقول يا شيخ أنا فكرت عم تمزح. فركبت في السيارة وكان هذا الرجل بارا بأمه، فقالت له أمه يا أمي أريد منك طلبا، فقال لها نعم يا أمي، قالت يا أمي أريد منك أن تحجج هذا الشاب. فذهب إلى الإدارة وأخذ رقمه وأخذ اسمه، ثم اتصل بالحملة وقال لهم أريدكم أن تدفعوا نصف كلفة الحج عن فلان الفلاني، فاتصلوا فيه في وقت الحج وقالوا له مبارك فقد جاءتك نصف حجة. بقول لي يا شيخ أنا بيني وبين نفسي والله ما معي النص الثاني، لكن ما حبيت أقول لهم لا بالأول، قلت لهم أبشروا بإذن الله بنطلع، وبدأت أخذ بالأسباب، فما تحضر معي شيء ولا جمع معي شيء. عندما جاء وقت تقديم الطلبات اتصلوا فيا وقالوا لابد من تقديم الطلب وإعطائنا شيء من المال. قال بصراحة لا أملك شيء، وأنا بوصل آخر الشهر مديون لا أملك شيء. قالوا إذا أنت ما طلعت بيطلع واحد تاني غيرك، مقدم لك نص الحج، في حدا ناطر؟ قال لهم صحتين عالبه، مبارك لمن أراد الحج. فاتصلوا بالذي قدم الحجة وقالوا له ذلك، فاتصل به وسلم عليه وعرفه بنفسه وقال ما بك؟ قال بصراحة لا أملك شيء، بارك الله فيك قدمت لي النص بس ما معي شيء ما أقدر. قال أبشر بإذن الله تعالى الحجة كاملة لك. اتصلوا به بعد دقائق الحملة وقالوا له أبشر قدم فقط الأوراق وقد غطيت تكاليف الحجة بالكامل. قلت له كم تتوقع؟ قال يا شيخ بالماديات والأسباب أبعد ما يكون عن ذهني وبالي، لكن الله قادر. هكذا ينبغي أن تفكر، لكن الله قادر. حدث نفسك بالحج والعمرة، تابع بين الحج والعمرة، ودعك ممن يقول لك لا تدفع مالك هناك، فوالله كم من حاج حج ومعتمر اعتمر عمر قلبه الإيمان فعاد إلى بلده لينفق المال لفلسطين وغير ذلك، وكم من إنسان ترك الحج والعمرة فضن بالمال وخبأ المال. فليس مقصود الحج والعمرة إنفاق المال، إنما مقصوده إحياء الإيمان لنرجع بعد الحج والعمرة وننفق المال. الأمر الأخير، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس في البخاري، فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وقد نذرت الحج ولم تحج، فهل عليها حج؟ قال نعم حجي عنها. أليس إن كان على أمك دين قضيتيه؟ قالت نعم. قال دين الله أحق أن يقضى. هنالك الكثير من الإخوة مات آباؤهم، ماتت أمهاتهم، وكانوا انتبه بين قوسين، وكانوا يستطيعون الحج، عندهم الاستطاعة المادية والاستطاعة البدنية، فوجب عليهم الحج، فدفن الأب ودفنت الأم ولم يسأل الولد ولم تسأل الذرية ماذا أفعل لأحجج أحدا أو أرسل أحدا يحج عن أمي وأبي. فهذا كما ذكر السادة الشافعية والسادة الحنابلة أنه واجب على الذرية، وهذا من البر في قضاء دين الأب والأم اللذين ماتا ولم يحجا وكان الحج قد فرض عليهما. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه المواسم مرات عديدة وكرات مديدة، وأن يكرمنا أن نكون في العام القادم جميعا من أهل عرفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجا إلا قبلته، ولا قاصدا للحج أو العمرة إلا يسرت له ذلك يا رب العالمين، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم كن لأهلنا في فلسطين وفي غزة الحبيبة عونا وناصرا ومؤيدا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم انصرهم وقوهم من ضعف يا رب العالمين. أبرم لهذه الأمة في هذه الأحداث العصيبة، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل كفرك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.